وعند مسلم أيضا في الصحيح من رواية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة. قال: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالمؤمنون يدينون الله بالنصيحة له في عبوديته، وبالنصيحة لكتابه في تعلمه وتفهمه والعمل به والدعوة لذلك، ويدينون لله تعالى بالنصيحة لرسوله في الاجتهاد في متابعته في أقواله وأفعاله وجميع أحواله، ويجتهدون أيضا بأن يدينوا لله تعالى بالنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم بإرشادهم إلى مصالحهم الدينية والدنيوية، ومعاونتهم على البر والتقوى، وكفهم عن الإثم والعدوان بحسب القدرة، كما قال تعالى في الآية السابقة في وصفهم: إنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن صفات المؤمنين الحميدة ومناقبهم السديدة ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح، وهو يعني بالصحيح هاهنا ما في الصحيحين من رواية أنس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فجعل تحقيق الإيمان ووجد حلاوته بكون المحبة لله ورسوله وتقديمها على سائر المحاب، وجعل المحاب تبعا له، فيحب المرأة لما قام به واتصف به من محاب الله تعالى وما من الله به من الأخلاق الفاضلة، فكلما قويت فيه ازدادت محبته له، فتكون محبة المؤمن دائرة مع محبة الله، فيحب الله ورسوله ويحب من يحبه من الأعمال والأشخاص، وتكون كراهته للكفر المضاد للإيمان أعظم من كراهته للنار التي سيقذف فيها. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من رواية العباس رضي الله تعالى عنه: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال: وقد تقدم قول هرقل الذي في صحيح البخاري عندما سأل أبا سفيان فأجابه أبو سفيان، ثم بعد ذلك فسر هرقل لأبي سفيان ما قد أجابه به، قال: وسألتك أيزيدون أم ينقصون، يعني أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال هرقل لأبي سفيان رضي الله عنه: فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. والحديث الذي أشار إليه المصنف رحمه الله وهو المعروف بحديث هرقل في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. وقد أخرج أحمد وأبو داود من رواية أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه بإسناد صحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته.

حقيقة مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، وقد دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة، وهو يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا كله على خلاف ما عليه الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وكذلك خلافا لما عليه المرجئية الذين يرون أن الإيمان حقيقة ثابتة لا تزيد ولا تنقص، فيجعلون أفجر الفاجرين كأتقى المتقين، ولا يرون أن أعمال الجوارح تدخل في هذا الإيمان العظيم. وعليه فمهما أتى الإنسان من عمل فإيمانه ثابت لا ينقص، وليس كذلك الإيمان عند أهل السنة على حسب ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، دلت على ذلك نصوص الكتاب العزيز ونصوص السنة المشرفة. والإيمان كما مر حقيقة مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث الصحيحين، وهو أيضا عند أصحاب السنن، وهو الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم شعب الإيمان، وذكر رواية البخاري إن الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقد مر أن هذا الحديث من أدلة أهل السنة على أن الإيمان إنما هو عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر نطق اللسان في قوله قول لا إله إلا الله، وذكر عمل الجوارح في قوله إماطة الأذى عن الطريق، وذكر عقد القلب في قوله صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان، فإنه من أعمال القلوب. ومن موجبات الإيمان صرف الأموال في مصارفها الشرعية ووضعها مواضعها وإقامة الحدود التي حد الله ورسوله. قال تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. وقال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، إلى غير ذلك من النصوص في الكتاب والسنة الدالة على وصف المؤمنين، وأن العبد لا يستحق حقيقة الإيمان حتى يتصف بها. وفي الجملة فكلما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا، أو يا أيها الذين آمنوا اتركوا كذا، كان امتثال ذلك الأمر واجتناب ذلك النهي من مقتضيات الإيمان وموجباته الذي لا يتم إلا بها. فبهذا ونحوه تعرف حقيقة الإيمان الذي جعله الله عنوان السعادة ومادة الفلاح وسبب الفوز بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوب. فنسأله تعالى إيمانا كاملا يهدي به قلوبنا إلى معرفته ومحبته والإنابة إليه في كل أمر، وألسنتنا إلى ذكره والثناء عليه، وجوارحنا إلى طاعته. وتأمل في دعائه رحمه الله تعالى فإنه ذكر القلب واللسان والجوارح، فقال في الدعاء رحمه الله تعالى فنسأل الله تعالى إيمانا كاملا يهدي به قلوبنا إلى معرفته ومحبته والإنابة إليه في كل أمر.